الثالث أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل سواء أكله نيا أو مطبوخا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وجه الدلالة على أن لحم الإبل ينقض لأنه لما جعل لحم الغنم راجعا إلى المشيئة دل على أن لحم الإبل ليس راجعا إلى المشيئة، وهذا يعني أنه يلزم الإنسان بالوضوء منه. واضح؟ لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، لأن الرسول قال هكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.